إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب الغرور وقول المصنف رحمه الله: الصنف الثالث أي من المغرورين المتصوفة، والمغرورون منهم فرق، ثم شرع في ذكر هذه الفرق. بالنسبة للمتصوفة أو التصوف، هذا منهج يحتاج إلى أن نقف معه طويلا في ضبط أصل النشأة والقواعد الحاكمة ومواطن المخالفة، ثم التعرف على بعض المناهج عند الصوفية، كذلك بعض المدارس والرموز وغيرها. لأن الحقيقة أن الصوفية وما تفرع عنها من مناهج ومدارس وحركات لحق الأمة الإسلامية منها كثير من الآفات. طبعا المنهج الوسط في هذا الباب في التعامل مع الصوفية هو ألا تهدر ما عندهم من خير أو من فضائل، وكذلك لا تتسامح مع ما عندهم من خطايا ومخالفات، تمس سواء الجانب العقدي أو العبادي أو إيماني أو السلوكي أو غير ذلك. وكذلك الحق في التعامل معهم أو الطريقة الوسط في التعامل معهم هو ألا نعمم حكما واحدا على جميع المتصوفة، كل واحد بحسب ما ينسب إليه من اعتقادات وما يتبناه من آراء وما يتلبس به من أفعال سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة يحكم عليه. وكذلك طريق الحق في الحكم أو التعامل مع الصوفية هو التفريق بين مبادئ هذه الحركات وما تلاها بعد ذلك من انحرافات وصلت إلى بعض البدع التي تخرج من الملة كلية. والحقيقة أن التصوف، موضوع التصوف ده خد قدر كبير من البحث، ومن أشهر العلماء اللي تكلموا فيه من أصحاب الكتب المشهورة يعني أبو حامد الغزالي نفسه. وأبو حامد الغزالي صاحب مدرسة مشهورة في التصوف ومن أعلامه وأقطابه، ومع ذلك انتقد المتصوفة وانتقد بعض مذاهبهم في مثل هذا الفصل وما وقع فيه من الغرور من كتاب إحياء علوم الدين. وكذلك في نهاية عمره ترك هذا الأمر كلية ورجع إلى طريقة السنة، ويقال في ترجمته أنه مات وكتاب صحيح البخاري على صدره. ده الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. من الذين تكلموا كذلك عن الصوفية الإمام ابن الجوزي، وفي كتاب تلبيس إبليس عقد الفصل العاشر أفرده إلى الكلام عن الصوفية، بدأوا بذكر تاريخ مختصر للصوفية ومبدأ نشأتهم وأهم قواعدهم في التلقي وكيف وقعت لهم البدع، ثم بدأ يفصل في كيف لبس عليهم الشيطان في أمور بقى من أمور العبادية والعقدية والملبس والسماع والرقص والغناء وغير ذلك. كذلك من الأئمة المحققين اللي اشتبك مع موضوع الصوفية بمهارة وحكمة وإنصاف عالي جدا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وده يرجع اصلا لان جزء من نشأة ابن تيمية وتكوينه في الاصل التصوف، كان ليه في علاقة بالتصوف في مبدئه وهو حدث. وكان الشام وهي منشأ ابن تيمية رحمه الله كان هي اغزر الاماكن واكثرها حظوة بمدارس التصوف المختلفة. يعني محي الدين ابن عربي أصله من الأندلس، مر في مصر ثم عاش في الشام ودفن بالشام، مات ودفن بالشام. ففكرة بقى أن ابن تيمية اشتبك مع الموضوع ده بمهارة وحكمة وإنصاف. وفي في مجموع الفتاوى مجلد كامل عن التصوف، مجلد كامل عن التصوف، اتكلم فيه بقى عن فتاوى تتعلق بالصوفية وغيرها. وكذلك ليه كتاب اللي هو الاستقامة، اتكلم فيه كذلك عن كثير من مسائل التصوف، وانتقد وتصدى لكلام أبي القاسم القشيري في الرسالة، ويعني نقد كثير من كلامه. برضو اللي هنجد ليه كلام من المحققين في هذا الباب ابن القيم رحمه الله، سواء بقى في كتاب مدارج السالكين وهو أصلا بيشرح كتاب منازل السائرين للهروي، والكتاب امتلأ فعلا بعبارات التصوف. ولكن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله كان عندهم المهارة والتحقيق العلمي ان هم صلى الله عليه وسلم ان هم يقدروا يعملوا ايه، يشتبك مع المشكلة المنهجية ديت ويحمل الكلام على احسن محامله الممكنة. فان عجز ان هو يحمله على المحامل الحسنة والتوجيهات المشروعة بيقول هذه سقطة لا تنجبر. يعمل فيها ايه؟ طيب سقطة، سواء في التعاون مع الهروي رحمه الله أو مع بعض كلام الجنيد أو السرير السقطي أو التستوري أو غيره من رموز التصوف المشهوري. وبرضه ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان في الوقاية من مصائد الشيطان عقد فصل كامل تكلم فيه عن تلاعب الشيطان بالمتصوفة وكيف وقع من غرورهم، شأن وشأن سائر الفرق. وابن تيمية رحمه الله يعني بيقول أنا ما عنديش عداء شخصي مع اسم التصوف ولا مع من هو المتصوف، بالعكس كل واحد حقق التقوى والولاية سواء سمى نفسه صوفيا أو فقيرا أو فقيها أو محدثا فأنا أتولى وله عند الله شأن أو أيا كان. يعني ما عنديش مشكلة من الاسم، وده زي أقولك من تمام إنصافه رحمه الله. وقال كل طائفة من الطوائف وقع فيها انحراف وغلو، فوقع عند الفقهاء من الانحراف والغلو ما يحتاج إلى تقويم وردهم إلى السنة، وكذلك وقع عند المتكلمين اللي بيتكلموا في أصول الدين والعقائد ما من الغلو والانحراف ما يحتاج إلى ردهم إلى السنة، وكذلك وقع عند الساسة والأمراء من الانحراف والغلو والتجاوز والتفريط ما يحتاج إلى ردهم إلى السنة والقسط. فليس عندي عداء مع اسم التصوف ابتداء، وإنما العبرة بالأقوال والعقائد والأعمال، هل توافق الكتاب والسنة ولا لا. وده كلام مهم. برضو من الناس اللي لها كلام جيد في التصوف وكلام رصين ومهم من المتأخرين هنجد الدكتور مصطفى حلمي. الدكتور مصطفى حلمي وده أستاذ في كلية دار العلوم ومشهور بتحقيقاته العلمية الرصينة والنفس الهادئ، وكذلك اتكلم في المسألة ديت كلام جيد جدا وليه فيها أكثر من مؤلف. طيب لو احنا حاولنا كده نقول ايه هو ايه هي الصوفية، التعريف: التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، وبدأت الصوفية كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية. يبقى لازم ناخد أول نقطة نقف عندها أن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالتصوف، ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله انقضت القرون الثلاثة ولم يعرف هذا الاسم، قرض القرون الثلاثة الفاضلة ولم يعرف هذا الاسم، وإنما ظهر في من بعدهم طيب زي بيقول دايما كل فعل ليه رد فعل، ودايما لما بتنشأ بدعة بينشأ مقابلها بدعة مضادة، بدعة برضه، والحق وسط بين طرفين. زي ما نشأ عندنا التأثر بترجمة كتب الفلسفة وعلوم المنطق المنسوبة لليونانيين والرومانيين وغيرهم بعد ما كسرت الفتوحات الإسلامية، وكان ده في الدولة العباسية، وبدأ يظهر عندنا بقى التأثر بالفلسفة وعلم الكلام، وبعد كده يطلع عندك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، واللي ضلوا وأضلوا وضعوا قواعد يحكموا الشرع للعقل، يقولوا إحنا هناخد القواعد الفلسفية والقواعد المنطقية ديت ونجعلها هي قواعد حاكما حاكم إليها الشرع. طب اللي لو في عندنا حديث بيخالف القواعد العقلية اللي هم ظنوها قواعد عقلية يعني، خلاص يبقى الحديث ده نرده، النبي ما قالش الكلام ده صلى الله عليه وسلم، سهل جدا. طب لو كانت آية يبقى نأولها بما يتوافق مع هذه القواعد. يبقى دول عظموا جدا جدا من شأن العقل وإيه، وغالوا حتى ردوا بيه بعض النصوص. في المقابل ظهر بقى برضو نتيجة التأثر بهذه التحديد العكس تماما بقى، شبه كده إلغاء كامل للعقل والنقل والاعتماد على مصادر أخرى زي الذوق والوجد والكشف والرؤى وغيرها بقى من الحاجات اللي هتيجي معانا نذكرها دلوقتي إن شاء الله. فكأنها كان أمر بقى. وكذلك ده كان يعني مضاد للانحراف الفكري والمنهجي في طريقة الاستدلال وفي مصادر التلقي. انحراف تاني وقع في الأمة المسلمة بعد ما كانت الأمة في مبدئه وعلى يد نبيها صلى الله عليه وسلم أمة الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، ولم يرى بعينيه منخلا قط صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فده كانت حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال من بعده من الصحابة الكرام من القوة في العبادة والشدة في الحق والتجافي عن الدنيا. لا، بعد ما دارت عدة دورات واتسعت الفتوحات بدأ يتسرب زي ما هو بيقول هنا الطرف والانغماس في هذا الطرف، فنشأ بقى ايه الانغماس في اللهو والطرب والجواري وإلى غير ذلك، فنشأ رد فعل مضاد للانعزال عن كل هذا، ترك كل هذا الأمر والانعزال عنه والمبالغة في التقشف والزهد خارج الإطار السني أو النبوي أو الإطار المشروع. كذلك لما وقعت النزاعات عن طريق قتال الفتنة اللي وقع في موقعة الجمل وصفين وما تلاها من نزاعات، في الأصل بتبقى نزاعات في عهد الصحابة كان اختلاف بينهم، وكان المجتهد المصيب على قول جمهور العلماء هو علي رضي الله عنه، والمجتهد المخطئ كان معاوية رضي الله عنه، وعذر جميع الصحابة لما لهم من التزكية من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا بعد ذلك بقى مجموعة من النزاعات في دولة بني أمية وغيرها، وتوسع في الدماء وإسراف في القتل ونزاعات ما أنزل الله بها من سلطان. شوف انت مثلا ما فعله الحجاج في قتال عبد الله بن الزبير، وما وقع من النزاعات في اخر عهد بني اميه، وكيف قامت دوله بني العباس بكم هائل من الدماء المسفوكه بغير حقها. وكل ده كان ليه برضه رد فعل مضاد، ان يقول لك لا احنا ناخد ايه من الدنيا، احنا سيبنا الكلام ده كله، نعتزل الدنيا دي كلها وايه ونبعد عنها. برضو مهم جدا نعرف ان اصل فكرة البحث عن تصفية النفس والبحث عن حالة من السكون والسلام الداخلي وحالة من الاطمئنان، ده امر موجود في فطرة الانسان، وهنلاقيه موجود في كتير من الديانات حتى خارج الاسلام، يعني هنلاقي موجود جزء مما يشابه التصوف ده تماما، هنلاقيه عند في اليوجا في النيرفانا الهندية مثلا، أو هنلاقيه مثلا موجود في بعض الديانات الاستشراق الشرقية زي بعض الديانات الصينية والهندية، وهنجد موجود منه في النصارى الرهبان النصراني، وهنجد موجود منه في بعض آثار عند الفلاسفة اليونانيين ومن تلاهم. فده أمر موجود فعلا وتأثر به، وكذلك كان موجود عند الفرس وتأثر به من كان نشأ في هذه الدول والحضارات ثم دخل في الإسلام. وعشان كده احنا من خطورة او من المشاكل اللي جرها التصوف انه عمل قنطرة تسرب من خلالها كثير من الفكر الباطني للإسلام، وتسرب من خلالها كثير من الفكر النصراني للإسلام والفكر الفلسفي للإسلام، وده احد مواطن الخطورة الكبرى في هذا الفكر. يبقى قلنا التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الطرف الحضاري، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية. ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية. وده أحد النقط بقى، إن إيه تزكية النفس؟ تزكية النفس ده مقصد، وهو أحد الأمهات والأصول التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. يبقى تزكية النفوس ده من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر لا يختلف عليه اثنان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وقال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. فالتزكية ده أمر مش هنختلف عليه. وسائل التزكية تكون إزاي؟ اللي أتى بالتزكية ومقاصدها النبي صلى الله عليه وسلم أتى معها بالوسائل المشروعة التي تؤدي إلى التزكية. الصيام يؤدي للتزكية، الصلاة الليل، ذكر الله المشروع. طب الخلوة في الخريبات وترك صلاة الجماعة ما تؤديش للتزكية، صح كده؟ السماع والرقص الصوفي ده ما يؤديش للتزكية لأنه محرم. ترك التكاليف الشرعية ما يؤديش للتزكية. ترك جهاد العدو والانشغال ببعض الأمور ما تأديش للتزكية. العبادات المبتدعة والأذكار المبتدعة ما تأديش للتزكية. يبقى لازم نعرف هنا إيه اللي يؤدي للتزكية وإيه اللي يؤدي للتزكية. طيب هم كان الهدف السامي، عشان كده بقول مش هينفع تقول أنا برد التصوف جملة كده، فكك الموضوع وشوف إيه اللي هتقبله وإيه اللي هترده وإيه اللي هتثمنه وإيه اللي هتنقده وغير ذلك. بنقول ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية. ولذلك جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقا جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف. الزهد مفهوم شرعي مش هنختلف عليه، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا ويحبك الله. خلاص يبقى الزهد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مش هنختلف عليه. أما التصوف بقى يا ترى ايه هو؟ طبعا الصوفية لما بيعرفوا طريقتهم ما بيقولوش الكلام ده. فمثلا من مشاهير الصوفية ابن عطاء الله السكندري، ومن مشاهير الصوفية أحمد زروق، ومن مشاهير الصوفية الكلابازي وغيرهم. وهم ليهم بقى فيها تعريفات. يعني مثلا الشيخ أحمد زروق يقول التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه، والفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام، والأصول هو علم التوحيد يعني لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان بالإيقان. وقال أيضا وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 2000 مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله، وإنما هي وجوه فيه. وقال ابن عجيبة التصوف هو علم، كل دول من رموز الصوفية، علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم ووسطه عمل وآخره موهبة. كل ده هنلاقي في التعريفات مش مفيش رجوع حقيقي للمعاني الشرعية. طبعا كتير من المتصوفة بيقولوا احنا متمسكنا حديث جبريل عليه السلام، وحديث جبريل قسم الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان، وإحنا بنبحث في مقام الإحسان. ده من حيث الكلام الإجمالي. أما من جهة التفاصيل فهنجد طبعا وخلافات كتير جدا. طيب من جهة التأسيس وأبرز الشخصيات، خلال القرن الأول والثاني وابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الخلفاء وحتى وفاة الحسن البصري لم تعرف الصوفية سواء كان باسمها أو برسمها وسلوكها. كانت التسمية الجامعة هي المسلمين المؤمنين، وكانت كذلك تسميات خاصة مثل الصحابي البدري أصحاب البيعة التابعي وغير ذلك. ولم يعرف في ذلك العهد هذا الغلو العملي التعبدي أو الغلو العلمي الاعتقادي إلا بعض النزعات الفردية نحو التشديد على النفس الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عندنا حديث في البخاري، ودي بقى من الحاجات المهمة جدا، ان انت لو عايز تقيم الوضع الصوفي ده او الفكر الصوفي او المدارس دي تشوف هل ورد في الكتاب والسنة، اعرضها كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ايه، هتجد سبحان الله كما قال ابن تيمية رحمه الله: وقل ان تعوز النصوص خبيرا بها الى خلافها. النصوص الشرعية الثابتة اللي لا خلاف عليها فيها الغنية والشفاء للحكم على اي شيء. فمثلا عندك في البخاري حديث الرهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. شوف بقى بداية الضلال بتيجي منين وبداية الانحراف بتيجي منين، إن حد يحس أو يظن إن هو ممكن يوصل لربنا سبحانه وتعالى وممكن يوصل لتزكية النفس وممكن يتقدم في الطريق أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى شفت الخزلان هيجي منين بقى بالحتة دي. هم راحوا سألوا على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقلوه، قالوا إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. إحنا مش زيه. الأول قال أصوم ولا أفطر، والتاني قال أقوم ولا أنام أو ولا أرقد، صلي لي مش هاجي عليه يوم أنام بالليل خالص. والثالث قال وأنا أعتزل النساء، أنا إيه النساء اللي يشغلوني بالكلام ده. وهتلاقي بقى عبارات نقلت عن بعض المتصوفة، يعني بينقل الكلام ده عن الجنيد وهو من الأخطاء بلا شك، إن هو لا يبلغ المرأة أن يكون من النستاك حتى تكون امرأته كالأرملة. طب ده تضيع لحقوق، يعني أنا لما أخلي امرأتك الأرملة هي دي أملة؟ طب ده حق ضائع. طب كلام الفقهاء بيقولوا ده أنت كده قاسم باللي أنت بتعمله. بس شو بقى كده ليه الزوجة من الدنيا وهتشغلني؟ الزوجة من الدنيا بس فين حق ربنا سبحانه وتعالى؟ مش في حكم، مش فقه، مش فقه بيحكم الأمر ده. فده أمر خطير جدا لازم ناخد بالنا منه. المهم التالت قال وأنا أعتزل النساء فبلغت المقالة النبي صلى الله عليه وسلم. المقالة دي في ظاهرها عشان نفكر كده حاجة غلط، ناس عايزة ايه؟ عايزين يبالغوا في التعبد، والتعبد وحش مش وحش، مقصد حسن مقصد حسن. الموضوع ده كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امر خطير جدا، استدعى ان هو يجمع المسلمين الصلاة وجمع الناس في المسجد وخطب، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. شفت التأصيل ده بقى؟ يبقى دي قواعد هتأصلها، اللي هيخالف القواعد هيضل. من أعلم واحد بالله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من أكثر الخلق خشية الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا مع أنني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فأنا أصوم وأفطر، ما بسردش الصيام على طول، وأنا أقوم وأنام أو أقوم وأرقد، أصلي قيام وأرقد، بنام وبقوم بالله، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شفت ده مهم جدا في مقاومة الأمر ده. يبقى البذور دي موجودة في النفوس أو موجودة في النفوس، الرغبة في الغلو، النزعة تجاه الغلو. هو ذو الخويصرة التميمي لما جه مش كان عمال يعدل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعدل فإنك لم تعدل. شوف هو دي المشكلة، واحد بيظن ان هو عنده عدل اكتر من النبي عليه الصلاة والسلام، ده عنده خلل في الفكر وفي الفهم وفي العقيدة. طالما ان انت قلت ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعدل الخلق صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تعدل عليه بقى. المهم الحديث الثاني اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد امرأة قد طوقت نفسها بحبل. إيه بتعمل إيه الست ديت؟ قال حتى لا تنام عن قيام الليل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ليه بتعملي كده؟ ليه مربطة نفسك بحبل عشان تصلي طول الليل؟ أنت تقدر تصلي قد إيه؟ صلي على قد ما تقدري، ليصلي أحدكم نشاطه. خلاص، طب المطلوب أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، مقاومه للنزعات الفرديه اللي بنقول عليها اللي فيها ايه تفلت. عشان كده بنقول هل الشريعه اتت بالتزكيه؟ اتت بالتزكيه، وضعت وسائل. ومن وسائل التزكيه ان الناس مش زي بعض والناس متفاوتون. فيه اللي هيبقى باب التزكيه بتاعه اكتر في الصيام، وفي اللي هيبقى باب التزكيه اكتر بتاعه في الذكر، وفي اللي باب التزكيه بتاعه اكتر في الايه، في الصلاه، اي في النوافل يعني بعد الفرائض. والناس متفاوته، والناس بينها وبين بعضها تفاوت فعلا في الواجبات اللي عليها. الواجب اللي على امير الجهاد مش هنقول له قوم صلي قيام وضيع الناس اللي بتحارب، لا اله الا الله، صح ولا يا اخوانا؟ مش هنقول له انشغل عن الذكر وسقعد وقعد في صومعه، انشغل عن الجهاد وقعد في بالذكر في صومعه، ده حتى لو ذكر مشروع. يبقى ده ليه طاعه، وطاعه واجبه هي الاولى في حقه. وكذلك العالم اللي هيقعد بقى يفني كثير من الوقت في تحرير المسائل وحفظ الاثار والسنن والايات والتفسير ويعرضها للخلق ويفتي الناس في دينهم، مش هنقول له اللي انت بتعمله ده كلام فاضي، روح اتعبد وشوف لك حاجه احسن من اللي انت فيه. غلط يا اخوانا الكلام ده. يبقى من وسائل التزكيه اللي اتت بها الشريعه التفاوت، وان الناس كلهم مش حاجه واحده، وان الناس متفاوتون في هممهم وفي ما يتوجب عليهم وهو الاولى في حقه. طيب، وهكذا كان عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا المنهج، يسيرون يجمعون بين العلم والعمل والعبادة والسعي على النفس والعيال وبين العبادة والجهاد. كلام جميل جدا. ما كانش في حد من الصحابة قاعد كده بيشتغلش، يبقى هو بيشتغل، كان يبقى أمير مؤمنين وشايل الحطب على كده، مع ان ده أمير مؤمنين شغلانة بحد ذاته وفرض يصرف ليه من بيت المال. لكن ورد ما كان ايه بعض من تولى الإمارة كان يأخذ من بيت المال قدر الحاجة فقط، وبعضه ما كانش يأخذ من بيت المال، وكان ليه التجارة المستقلة بتاعته. فضلا بقى عن عموم المسلمين، يبقى كل واحد بيشتغل ويتزوج وبينفق على أولاده، ولما بيجي الجهاد بيطلع يجاهد، وفي مقام التعبد بتلاقيه واقف يتعبد، وفي مقام العلم بيعلم إن كان من أهل العلم والفتية. كانت الدنيا بهذه الطريقة. قال وكذلك كانوا يتصدون للبدع، مثلما تصدى ابن مسعود رضي الله عنه لبدعة الذكر الجماعي في المسجد. ابن مسعود لما دخل في المسجد في الكوفة، وكانت المشاكل كلها طالعة من الكوفة دي، الكوفة والبصر، دخل لهم عاملين حلقة واحد قاعد في وسطه يقول سبحوا الله 100، يقعدوا كبروا الله 100، قال لهم تعالوا بقى، إما أنكم على ملة أهدى أو على طريقة أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنتم تفتحوا باب للضلال. أنتم مش معقول اللي أنتم بتعملوا ده. وبدأ ينهاهم عن الأمر ده، مع إن ظاهر الأمر إيه؟ إن هو مجرد اهتمام بالتعبد، أو بس أنت عمالين تخترعوا، عمالين تخترعوا. ودي كانت بدع إيه؟ عملية، مالهاش دعوة بالاعتقاد خالص. في القرن الثاني الهجري في عهد التابعين وبقايا الصحابة ظهرت طائفة من العباد آثروا العزلة وعدم الاختلاط بالناس، شددوا على أنفسهم في العبادة على نحو لم يعهد من قبل. وكان أن أسباب اللي أدت بهم إلى ذلك بزوغ بعض الفتن الداخلية وإراقة بعض الدماء، فأثروا الاعتزال المجتمع تصونا عما فيه من الفتن وطلبة للسلامة في دينهم. كذلك يضاف إلى ذلك فتح الدنيا أبوابها أمام المسلمين، وبخاصة الانغماس في بعض ألوان الطرف وشيوع المجون بين طبقة من السفهاء، مما أوجد ردة فعلها عند هؤلاء بخاصة في البصرة والكوفة، حيث كانت بداية الانحراف عن المنهج الأول في جانب السلوك. في الكوفة ظهر الجماعة من أهلها اعتزلوا الناس وأظهروا الندم الشديد بعد مقتل الحسين، وسموا أنفسهم بالتوابين أو بالبكائين. كما ظهر الطبقة من العباد غلب عليهم جانب التشدد في العبادة والبعد عن المشاركة في مجريات الدولة، مع علمهم وفضلهم والتزامهم بآداب الشريعة. كل دي بذور للانحراف، وليس انحرافا حقيقيا أو انحرافا كبيرا ملحوظا. بدأ بقى يظهر عندنا حاجات تانية ما كانتش موجودة قبل كده. يظهر بعض العباد فيهم خوف شديد جدا، وبالتالي بقى يحصل لهم حالات من الإغماء والصعق عند سماع القرآن، مما استدعى أن أنكر عليهم بعض الصحابة كأسماء بنت أبي بكر، وبعض كبار التابعين كمحمد بن سيرين. وبدأ يطلع في الفترة دي أن دول مجموعة تميزوا بقى كده، القراء أو العباد أو الزهاد، منهم كان عطاء السلمي، منهم كان الأسود بن يزيد بن قيس، داود الطائي، صفوان بن سليم، طلق بن حبيب العنزي وغيره. طبعا ابن رضو بن تيمية رحمه الله من إنصافه لما يتكلم على المسألة زي دي تقول لك دول نقول كده، الناس ثلاث أصناف. واحد قاسي القلب لا يتأثر أصلا لا بالقرآن ولا بالذكر ولا بأي شيء، ولا بيبكي ولا بيندى ولا أي حاجة، فده مقصر. واحد تاني بيتأثر بالقرآن والذكر لكن فيه ضعف في نفسه وفي قلبه ضعف، فإذا غشيه هذا الوارد أصابه الصعق أو الإغماء. وده مش بس مرتبط بالقرآن، يقول لك تعرف ده لو جاله خبر يفرحه ممكن يغمى عليه، وده لو زعل زعل جامدة ممكن يحزن، فيه في نوع ضعف. قال فهو لو لم يكن مقصرا، لو ما كانش مقصر أو مفرط، وإزاي واحد يقصر أو يفرط؟ زي قلنا بقى بعد كده البدع اللي كان بقع فيها كتير من المتصوفة بعد كده، سواء بقى بياخد ببعض الحاجات اللي تؤدي للسكر أو بعض حلقات الإيه فيها سماع ورقص أو غيره. قال لم يكن مفرطا أو مقصرا ويضعف عن دفع هذا الوارد فهو معذور. والنوع الثالث وهو من تشبه بالصحابة وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع القرآن، فكما قال الله عز وجل تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تقشعر جلود الذين يخشون ربهم، وبعدين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وبعدين بيبكوا ترى عيونهم تفيض من الدمع، خلاص بيبكوا تقشعر جلودهم وبتلين الجلود لذكر الله من غير ما حد يغمى عليه، من غير ما حد يصعق، من غير حد ما يموت اللي حصل له حاجة. دول الأكمل، وده نتيجة قوة في القلوب وثبات في اليقين أعلى. فهو شفت الطريقة دي في التعامل مع الموضوع فيها نوع من التحقيق العلمي والإنصاف، فيها نوع من التحقيق العلمي والإنصاف. المهم بدأ الانحراف يبدأ صغير ثم لا يلبس أن يتسع بعد مرور الأيام، فتطور مفهوم الزهد في الكوفة والبصرة في القرن الثاني للهجرة، وبدأ يظهر عندنا أمثال إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار وبشر الحافي وعبد الواحد بن زيد وغيرهم. من الشخصيات المثيرة للجدل جدا شخصية رابعة العدوية، وهي شخصية أصلا مختلف في نسبتها أو في وجودها أصلا حقيقة أو لا، واللي عليه معظم المؤرخين والمحققين إنها موجودة، نسب إليها أقوال شنيعة جدا ونسب إليها غير ذلك، وشخصية مثيرة للجدل جدا وكانت موجودة في هذا الزمان. طبعا من الكتب المفيدة نسيت أقولها لحضراتكم وللي عايز يعني يستفيد في الباب ده، من الكتب المفيدة جدا كتاب للدكتور علاء بكر اسمه تاريخ التصوف، كتاب للدكتور علاء بكر اسمه تاريخ التصوف، صراحة كتاب جميل جدا وعبارته سهلة وفيه يعني جهد مشكور جدا في تتبع هذا الأمر، وبرضه نفس الطريقة العلمية المحترمة في التعامل، تقسيم التصوف لمراحل وعدم التعميم بحكم واحد يشمل كل الناس والتفريق بين المخالفات اللي عند بعضهم البعض. بدأ بقى يظهر الأمر مش بس مجرد بقى ان فيه ناس عندها رغبة في اعتزال الطرف من الدنيا او المبالغة في العبادة، بدأ الأمر يوصل لحد بعض تعذيب الإنسان لنفسه بترك بعض الطعام، تحريم تناول اللحم او يعني منع النفس منها، السياحة في البراري والصحاري اللي هو ترك الدنيا والبقاء في الصحاري، ترك الزواج كما بينقل عن مالك بن دينار لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب. وطبعا ده كلام لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا علم صحيح ولا عقل صريح ولا أي شيء، فضلا بقى عما نسب إلى هؤلاء من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة، وما كثير منها لا يثبت عنهم. ودي برضو أحد المشاكل، إن عند الصوفية تساهل كبير جدا في اختلاق الحكايات واختلاق الخوارق واختلاق الأقوال. يعني مثلا أنت عندك عبد القادر الجيلاني، المفروض ده أحد الأقطاب وليه في العراق مقام مشهور الناس بتزوره كده، عبد القادر الجيلاني ده بيروى عنه حاجات عجيبة جدا جدا ويعطوه صفات الربوبية، نفس الكلام بيتقال عن أبو اليزيد البسطامي وعن غيره، فيعني الله المستعان. بدأ طبعا يظهر الأمر ده في الكوفة ويتطور، بدأ يظهر عندهم بقى بعد مسألة تعذيب النفس وترك الطيبات والوقوع في الغلو المذموم شرعا المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم والغلو إياكم والغلو إياكم والغلو ثلاث مرات، وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فخلاص بقى يبقى دي من الحاجات الحاكمة في هذا الباب. بدأ يظهر بقى مجموعة عبادات بدع أخرى في العبادة، ومنها بدعة العشق الإلهي. العشق كتعبير لم يستعمل في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل، وإنما العشق ده يليق بالصور ووقوعه بين الأدميين، لكن بدأ بقى العشق الإلهي وصلنا بحب ربنا وقصائد الغزل يبقى لها حظ من الوجود بقى. بدل ما الناس كانت بتتعبد وتزكي نفسها بالقرآن والسنة والعبادات بس، بدأ يدخل نوع تاني أو وسائل تانية مبتدعة في التزكية، زي وسائل بقى حضارات الايه الـ الـ الـ الأشعار الغزل اللي يقول كله في حق ربنا والحب واللي وخلي بالك اللي قايلين الأشعار ديت قايلين حبيبة يعني عشاق، بس هو يقولها ويقول في حق ربنا ويصرخ ويزعق ويغمى عليهم. وبدأ في الوقت ده يتبني دار في الكوفة على اسمها، أول حاجة بنيت في الأمر ده اسمها دويرة للصوفية، ودي كانت كانت بالبصرة، ودي كانت خارج المساجد يتم الالتقاء فيها على الذكر والسماع والتواجد والغناء والصوفي يعني بهذه الأشعار الغزلية، وكل ده في عهد إيه، وكل ده في زعم ان احنا بنحب ربنا ودي بتوصلنا ربنا سبحانه وتعالى. وزي كما تلاقي مثلا واحد التزم وتدين وبدأ ايه طريق التدين، وتلاقي القرآن تقيل قوي عليه وسماع الحديث تقيل عليه، واحب حاجة عليه يقعد يسمع اناشيد، تقول انت ماشي غلط. المناشيد الاناشيد ديت لو قلنا ان هي مباحة طبعا مع تخليتها بقى من حكاية مؤثرات الصوت والكلام اللي فيها ده، لأن برضو حكاية المؤثرات اللي بتشبه الموسيقى ديت أمر يعني عام وطم، وأنا يعني أنصح نفسي وإخواني فعلا بالبعد عنه. لكن هنقول هو حتى الأناشيد اللي بعيد عن المؤثرات المزمومة ديت، نقول له طيب الأناشيد ديت تكون كالملح على الطعام. أنت لما بتطبخ دلوقتي كيلو لحمة بتحط عليه كيلو ملح ولا بتحط عليه معلقة ملح؟ كيلو لحمة بتحط عليه معلقة ملح. يبقى انت دلوقتي يومك هيبقى فيه قرآن قد ايه، وعلم قد ايه، وحديث قد ايه، وتعبد قد ايه، واناشيد قد ايه. لكن تخيل واحد بقى حياته اناشيد، رنة التليفون، الموبايل اللي المنبه اللي بيصحيه، وهو قاعد طول ما هو قاعد. طب ده فعلا هيوصلك لربنا؟ يقول لك والله بحس برقة في قلبي. ايوه، ما هو الاغاني، ما في ناس بتسمع اغاني ام كلثوم بتعيط. الناس اللي كانت بتسمع حفلات ام كلثوم كانت بتموت من العياط، وهي نفسها كانت بتقطع كم منديل على المسرح وهي عادي يعني. ما هو انت مفكر ان العياط بس مرتبط بايه يعني؟ مش كل البكاء محمود على فكره، ومش كل البكاء بيكون بكاء خشيه، ساعات بيكون فيه بكاء نتيجه الايه، نتيجه ان المواجيد مشاعر من الوجد والحزن بعيده خالص عن الناحيه الشرعيه، عادي يعني خالص. فانتبه للامر ده، انتبه للامر ده، ونتخذ عبره ممن سبقنا. بدأ بقى التصوف إيه؟ يمر بأطوار. بدأ في الوقت ده يحصل إيه؟ يحصل تأثر بالفلسفة اليونانية، وقبل ذلك كان بالفلسفة الفارسية، ثم بسلوك رهبان أهل الكتاب. إيه معنى كلمة صوفية أصلا؟ يعني كلمة صوفية دي جاية منين؟ في ناس قالت كلمة صوفية ديت نسبة إلى الصفا، تصفية القلوب. طبعا لو نسبة الى الصفا يبقى اسمها ايه؟ صفي، مش صوفي، مش كده؟ او نسبة الى اول نقول لك اهل الصفة، لو ايه اهل الصفة يبقى اسمها صفي، مش كده؟ او للصفوة هيبقى اسمها صفوي. هي النسبة بتاعتها لغة ما تجيش غير للايه؟ للصوف. وبالفعل هو الناس دي كانت تقول احنا بنلبس الصوف تشبها بالمسيح عليه السلام ومبالغة في التزهد، وده برضو مخالفة للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه لبس الصوف ولبس القطن صلى الله عليه وسلم، ولبس الثياب الجميله او القيمه، واتخذها لمقابله الوفود وفي الاعياد، ولبس كذلك الثياب المتواضعه او الثياب اللي فيها بذاذه حسب ما تيسر له صلى الله عليه وسلم. مساله كانت سهله جدا. اول من ينسب اليه انه عرف بالصوفي، يقول ابن تيمية رحمه الله، هو أبو هاشم الكوفي، وده متوفى سنة 150 هجرية، وكان معاصر لسفيان الثوري، وقيل كان معاصر لجعفر الصادق، وينسب إلى الشيعة، ويسميه الشيعة مخترع التصوف. بعض الناس قال لا، الصوفية ديت نسبت إلى صوفيا وهي الحكمة، وده اللي رجحه أبو الريحان البيروني، وبعض المستشرقين زي فون هامر قال لا، هو فعلا هي نسبة إلى صوفيا اللي هي الكلمة اليونانية تعني الحكمة، وبيدلله على الكلام ده إنها انتشرت في بغداد وما حولها بعد حركة الترجمة. لكن الكلام الأول كلام ابن تيمية وابن خلدون هو الأقرب، ودل عليه طائفة كبيرة من العلماء، اللي هو نسبة إلى الصوف والله أعلم. لا حبينا نستعرض كده الصوفية نقول إن هو هما ثلاث طبقات أساسية. الطبقة الأولى اللي هي كان فيها مبالغة في التعبد وأخذ النفس بالشدة مع قدر من الغلو البعيد عن نصوص الشريعة، لكن لم يكن ظهر عندهم البدع العملية الكبرى، سواء بدع الذكر أو بدع الصلوات المخترعة أو العبادات المخترعة أو غير ذلك. ودول يعني اللي هتلاقي كتير منهم كان بيعظم الشريعة وبيعظم السنة ولهم أقوال رائقة جدا، وفي منهم كلام مفيد جدا، كان بقى زي كلام إبراهيم ابن أدهم وزي الجنيد وغيره. الطبقة الثانية أو الطبقة المتوسطة، ودولت اللي ظهرت فيهم البدع العملية وبعدوا جدا عن العلم الشرعي، بعدوا جدا عن العلم الشرعي، ودول هنجد بقى فيهم ظهر بقى إيه الشطحات، وظهر البدع المختلفة، وبقى ليهم أقوال شنيعة. بنقول بقى من نفس الفئة ديت أو نفس الطبقة ديت، هنجد بقى أبو اليزيد البسطامي، هنجد الخراز، هنجد المحاسبي، وإن كان المحاسبي ممكن يلحق بالطائفة الأولى، هنجد السري السقطي، هنجد أبو سليمان الداراني، وإن كان برضه أبو سليمان الداراني ليه بساس بالطبقة الأولى أكتر. انتشر في الوقت ده بقى الاهتمام بالوعظ والقصص والشطحات والحكايات والاعتزال والتواجد في الأماكن الخربات والفلوات والصحاري والبراري، والإكثار من استماع القصائد الزهدية أو قصائد ظاهرها الغزل بقصد مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو بقصد إظهار محبة الله عز وجل، مما سبب لهم عداء شديد بينهم وبين الفقهاء اللي كانوا طبعا شايفين دي مجموعة من الضلالات. طبعا انتشر في الوقت ده الكلام بقى عن الكشف والخوارق، وبعد الكلام بقى عن ان الصوفية دول لهم خوارق وكرامات، وطبعا كتير من الحاجات ديت ممكن تبقى عن طريق الجن وعن طريق الشياطين. واحد قاعد في خرابة 40 يوم لا بيشوف حد ولا حد بيشوفه، لازم تجي له عفاريت الدنيا كلها وتبقى كرامات في الاخر، ما لازم يسمع حد بيكلمه، لازم يسمع حد بيناديله، فضلا بقى عن ايه، عن تلاعب الشيطان بمثل هؤلاء المبتدعة والضلال. طبعا في الوقت ده المرحلة التانية ديت او الطبقة التانية ديت ظهر فيها مع هذا الضلال بدأ يظهر فيها التأصيل العلمي للصوفية، ودول عن طريق ثلاثة من تقدر تسمه فرسان الفكر الصوفي اللي قدروا يأسسوا الكلام ده. واحد منهم هو أبو القاسم القشيري اللي صنف كتاب الرسالة. أبو القاسم القشيري كان من أهل العلم وليه فعلا مساس ب وليه باع في التفسير وليه تفسير وليه كان بيذكر أنه على عقيدة الأشعرة، ولكن صنف كتاب مشهور سماه الرسالة، ودي تعتبر عمدة عند المتصوف. والإمام القشيري اتكلم باللهجة العلمية والأسلوب العلمي وحاول يضبط الأمر ده. الثاني كان أبو نعيم الأصفهاني لما عمل كتاب حلية الأولياء، وأبو نعيم في الأصل إيه؟ محدث. وأبو حامد الغزالي لما عمل كتاب الإحياء وغيرها من الكتب اللي اتكلم فيها عن الطريق والسمات وغير ذلك. وبرضه أبو حامد الغزالي كان فقيه وكان أصولي ومن المتكلمين ومن المتفننين في علوم مختلفة. لكن بكل أسف في المرحلة الثانية دي برضو بدأ يظهر بقى المصطلحات الخاصة بالصوفية، وبدأ يبقى لهم بقى حاجة زي ما في مصطلح الحديث وفي علم علوم وفي حاجة اسمها علوم القرآن، وفي لا بدأ يصلح عندنا حاجة بقى اسمها إيه، علم السلوك أو علم التصوف ليه عباراته الخاصة به، زي إيه هو الفناء وإيه هو السكر وإيه هو الصح وإيه هو الكشف وإيه هو البقاء ومن هو المريد والعارف والأحوال والمقامات وغيرها من كده. وبدأ يحصل هنا بقى الكلام السيء جدا والرديء جدا، التفريق بين الشريعة والحقيقة، وأن يسموا أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، ويسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم، مما زاد العداء بينهم وبين الفقهاء وبين علماء الشريعة. المرحلة الثالثة اللي حصلت بعد كده كان المرحلة اللي فيها الانحراف الفج جدا، ووجود بقى أو وقوع الصوفية الفلسفية اللي تأثرت بالفلسفات الشرقية سواء الهندية أو الفارسية، أو تأثروا بفلسفة النصارى ورهبانتهم، أو تأثروا بفلسفة اليونانية والرومانية. وده كان المرحلة اللي ظهر فيها بقى القول بالحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود. الحلول والاتحاد زي ما كان بيقول الحلاج، ووحدة الوجود زي ما كان بيقول ابن عربي. وظهر بقى للأسف الكلام ده، وبقى الناس بتسوقه وإما يعتذروا عنه أو يقولوا لا يقصد به كذا. الحلول والاتحاد عقيدة أشبه ما تكون بعقيدة النصارى، والمقصود بها أن الله عز وجل تعالى عما يقولون حل في بعض مخلوقاته واتحد به. أما وحدة الوجود فهي أنه ليس في الكون موجود إلا الله، وكل اللي أنت شايفه قدامك هو ربنا سبحانه وتعالى. وده طبعا كان كلام في غاية السقوط وكفر مجرد. ويتلقى هذا الكلام بقى بعد كده حد زي من المشتهرين دلوقتي اللي هتلاقيه التبريزي، شمس الدين التبريزي، وجلال الدين الرومي اللي اتعمل له بقى قواعد العشق، الرواية بتاعت قواعد العشق الأربعون اللي فيها برضو كثير من الباطل. قبل ما انهي الأمر ده، لأن احنا كده الوقت ممكن يطول بنا جدا، عايزين نقول ان في مخالفات كتير جدا للتصوف. هنقول ايه مخالفاتهم في جانب التوحيد الربوبية، مخالفات في توحيد الألوهية، مخالفات في توحيد الأسماء والصفات، وده يعني حاجة صعبة جدا. أما في توحيد الربوبية فأنهم زعموا ونسبوا لغير الله عز وجل الصفات الربوبية، منهم اللي غالوا جدا في النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه من الغلو فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منه براء، وغلوا في غلو شديد جدا، وأن الدنيا دي كلها مخلوقة لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وغلوا جدا في ما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ينسبونه للأولياء من صفات الربوبية زي كشف الضر وإجابة الدعوات وتفريج الكروبات وإغاثة الملهوف وشفاء المرضى وإبراء السقام وغير ذلك، ده كله من أفعال الربوبية التي لا يقدر عليها إلا الله. ترتب على ذلك طبعا انحراف في توحيد الألوهية، هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، زي بقى الاهتمام جدا بالأضرحة وتعظيم المقبورين وصرف العبادة إليهم، عن زي عبادة الدعاء والاستغاثة الاستعانة النذر، زي الطواف بالقبور وغيرها. عندهم مشكلة في توحيد الأسماء والصفات طبعا، بعدم تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، قلنا وقع في مسألة الحلول والاتحاد، ولم ينزه الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. كذلك المخالفة اللي وقعت في مسألة الخروج عن الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. لا، هما بقى اتخذوا طريق مستقل تماما بعيد عن الشريعة، واللي هو اعتمدوه أحد أو أهم مصادر التلقي عندهم اللي هو الكشف، وبيعتمد الكشف عند الصوفية كمصدر وثيق للعلوم والمعارف بل تحقيق غاية عبادتهم. وبيدخل تحت الكشف الصوفي بقى جملة من الأمور الشرعية، إن هو الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقظة أو مناما. يقولك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحضر يعني النبي حضر صلى الله عليه وسلم، وإحنا التقينا بالنبي وقال لنا كذا، أو مناما النبي جالي في المنام وقال لي اعمل كذا خلي كذا، يبقى ده كشف ويعتمدوه. كذلك الأخذ عن الخضر عليه السلام، هو عندهم أن الخضر حي إلى الآن لم يمت، ودي مسألة وقع فيها نزاع بين العلماء، والصحيح أن هو طبعا مات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني كل اللي في الأرض هيموتوا على رأس 100 عام من الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إلى غير ذلك. الكلام أنا قابلت سيدنا الخضر، وسيدنا الخضر قال لي، وهتلاقي قصة سيدنا الخضر دي عمل لهم بقى قصص طويلة جدا، وقال لي وحكى لي وعد لي، وسيدنا الخضر طلع خرج عن شريعة موسى عليه السلام، فما فيش مانع أن سيدنا الخضر يقول لي اخرج على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا كلام. كذلك مسألة الإلهام، هنا يعتقد أن هو بيجي له إلهام من الله عز وجل مباشرة، يعني تحديث في نفسه أو في قلبه، أو الفراسة وهي تختص بمعرفة الخواطر خواطر النفوس أو الهواتف إنه يسمع خطاب من الله تعالى أو من الملائكة أو الإسراءات والمعاريج ويعتقدون فيها عروج الروح إلى روح الولي إلى العالم العلوي وجولانها هناك والإتيان بشتى العلوم والأسرار وكذلك الكشف الحسي عندهم هو ارتفاع الحجب عن العين القلب وعين البصر كل ده خلفوا به بقى عامة الأحكام الشرعية عامة الأحكام الشرعية فضلا عن الرؤى والمنامات اللي بيعتبروها من أكثر مصادر التلقي وده اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر تعظيم شريعته والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم كذلك من المخالفات للصوفية في مصادر التلقي في مصادر التلقي زي بيقول كده مسألة الكشف عندهم كذلك مسألة الذوق مسألة الذوق وذوق عام زي ما صرح بعض كبارهم زي الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال قال إمكان للسالك أن يتذوق حقيقة النبوة وأن يدرك خاصيتها بالمنازلة والذوق الخاص قالوا تتفاوت فيه درجات بينهم حيث يبدأ بالذوق ثم الشرب إلى آخر هذه المراتب وكذلك الوجد وقالوا ليه مراتب أخرى التواجد والوجد والوجود وغيرها برضو مما فخالفوا فيه مخالفة شديدة أدت إلى نكبات على الأمة اعتزال حياة الجهاد والدفاع عن حياض الأمة ومنازلة المعتدين من الكفار والصليبين وغيرهم بعد ضياع قضية الولاء والبراء وبعد ضياع قضية الاهتمام بتحكيم الشريعة والانشغال بهذا الأمر فضلا عن أن بقى بعض الفلسفات اللي عندهم اللي زي وحدة الوجود بتخلي ما فيش فرق بين المسلم والكافر وكله ربنا سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة ولذلك قولاتهم وكلامهم بيقولوه أن فرعون ده في الجنة وما فيش حاجة أصلا اسمها نار يعني هو بيلغي لك كل حاجة في الدنيا وعلى فكرة أخواننا عشان بس ما تدركوا خطورة الكلام ده الكلام ده بيسوق له الآن الكلام ده بيسوق له الآن وهتلاقي بعض الشخصيات شكله كده مثقف وراجل متفتح كل حاجة يجي على الجانب الروحي ده وياخد الكلام التخاريف دي الجانب الصوفي ده اللي هو اللي حضرتك عليه تضييع قضية الولاء والبراء ولذلك المحتلين دايما وأعداء الأمة كانوا حريصين على التصوف نابليون بونابرت لما نزل كان بيدي للبكري اللي هو شيخ مشايخ الطرق الصوفية ده كان بيدي له الايه كان بيدي له اموال يحيي بها الموالد ونابليون نفسه كان بيقعد في المولد يتطوع هو نابليون نازل يعمل ذكر انا برضو عايز اكتب لحد دلوقتي كان السفير الامريكي بيحضر المولد بتاع احمد البدوي يعني الكلام ده انا ادركته مثلا من 4-5 سنين فاتوا بيحضر مولد السيد البدوي فالاهتمام جدا حاليا الانفاق الهائل لدعم التصوف بقى بدور النشر وبالمؤسسات زي مؤسسة طيبة اللي على رأسها الحبيب الجفري وزي بقى الدعم الهائل بأموال الإمارات لأن التصوف أو الأفكار الصوفية اللي بيطرحوها بالعقائد الصوفية اللي احنا بنقول عليها ديت عندها تعايش مع أي حد تخيل بقى مثلا واحد بيقول إن الناس كلها كويسة والناس كلها حلوة وما تزعلوش من فرعون وإلى آخره واحد تاني بيقول لهم الولاء والبراء والحكم بما أنزل الله وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يزوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والكلام ده كله بقى ده زي ده فبالتالي دعم هائل للتصوف من الأمور كذلك اللي وقع فيها التصوف اللي فيها خلاف كبير جدا السعي في تمزيق الأمة وتفرقتها عن طريق بقى إيه الطرق الصوفية المختلفة والتعصب الشديد والأعمى ما بين أتباع الطريقة اللي هم المريدين وبين الشيخ بتاعهم والكلام اللي اشتهر إنك تكون يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل ولو وجدت شيخك ده يفعل أفعال لا تنكر عليه وتتعامل معاه بمعنى من معاني التقديس كذلك ما الجناية اللي جنوها على الأمة فيما اعتقدوه وما أذاعوه وما ينشروه من خرافات وخزعبلات بيأباها العقل السليم فده بيقدم خدمة جليلة جدا لأعداء الإسلام بأن هم ينشروا المذهب أو المنهج العلماني اللي بيفصل بين الدين والحياة ما هو فعليا أنت لو لقيت ناس عمالة تكلمك عن شطحات ويكلمك عن هو قاعد معاك ولا راح صلى هناك في الكعبة ورجع تاني ويقعد بقى يجزي حاجات من ديت وهو مقتنع ومصدق نفسه ولو حالين منه مصدقينه انت مستحيل تقدر تقول ان ده هيتواصل هيقود الدنيا بأنظمة الشريعة خالص. يبقى الحل ايه؟ الحل العلمانية اللي هي الفصل بين الدين وبين الحياة. عايز يا عم تبقى نعمل بالظبط زي اليابانيين وزي الهنود وزي الناس اللي هي ايه متطورة جدا في جانب الدنيا، لكن تلاقي بيعبد بقرة، بيعبد فار، بيعبد بوزة، بيعبد اي حاجة. ده الجانب الروحي بتاعه اللي هو مش هيتدخل في حاجة من حياته خالص. أنظمة اجتماع، اقتصاد، أنظمة الحرب والسلم، الكلام عن الإعلام والتعليم والقضاء والحسبة والأمر والنهي، كل ده ما حدش هيتدخل فيه. ففكرة بقى ان هم بيمثلوا، ولذلك كان في مقال من أروع المقالات وعمقها يعني من وجهة نظري في القضية ديت، مقال المهندس عبد المنعم الشحات ربنا يحفظه، وهو بيتكلم العلمانية والصوفية علاقة الفطر والطفيل، ازاي الاثنين محتاجين بعض. العلمانية والصوفية محتاجين بعض جدا. المفروض اللي هيتبنى العلمانية يحارب الصوفية، يقول دي خرافات. لا ما يحاربوهاش ابدا، بالعكس بدعموها، لان هو بقاؤه علماني يفصل الدين عن الحياة في كل الأنظمة لا يمكن إلا في وجود ممثل للدين صوفي درويش مناقض للعقل مليان بالخزعبلات والشطحات. فانتبه للأمر ده. كذلك من المشكلات الكبرى عند الصوفية مسألة انتشار المعاصي وقولهم في القدر بأنهم هم إباحية في القدر، جبرية لدرجة الإباحية، إنك رؤية قدر الله عز وجل ورؤية الإرادة الكونية لم تدع للولي أن يستحسن حسنة أو يستقبح قبيح. كل اللي هيعمله واحد بيعمل مصيبة ده قدر ربنا، ودي كلمة حق يراد بها باطل، زي بالضبط ما إبليس احتحاول يحتج بالقدر، وزي ما المشركين احتجوا بالقدر وما نفعهمش الاحتجاج. ليه ما نفعهمش الاحتجاج؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. ليه ما لهمش حجة؟ معناها كلمة حق لكن يراد بها باطل. هو فعلا ده قدر ربنا، قدر ربنا، لكن إيه بقى؟ أنت مسؤول عنه ولا مش مسؤول؟ مسؤول. فمسألة بقى القول بسقوط التكاليف، وأنا شفت واحد كده وأول ما تعينت في العمل الحكومي هنا في الإدارة، قابلت واحد كده، واحد إيه قال لي، قول للأستاذ فلان ده تعالى صلي الظهر، الظهر أذن، تقول يا أستاذ فلان ننزل صلي الظهر، قال لا أنت تنزل تصلي، أنت لسه في مرحلة المخلصين. أما أنا في مرحلة المخلصين، أنا أصلا كنت طول عمري أقرأ الكلام ده ومش متخيل إن أنا ممكن يعني قدر ربنا علينا أنا أقابل إنسان بهذه الطريقة. قابلته بقى قدام عينيا كده، قال الكلمتين دول وش الوش كده. وبالفعل فبسأل بقى سقوط التكاليف، وإن الولي عشان يخفي ولايته يأتي الكبائر أمام الناس. وعايز بقى تقرأ في هذا الباب، أنت ليك إنك تقرأ في كتاب، اقرأ بنفسك بقى في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، وبيتكلم عن الأولياء بقى، وكان رضي الله عنه يأتي البهيمة في الطريق، وكان رضي الله عنه يشرب الخمر، وكان رضي الله عنه ويصعد المنبر ويبول على كلام بقى في غاية السخرية. عايز يعني كوميديا سوداء، يعني حاجة في قمة العبث والهذيان تنزه عنه الشريعة، تنزه عنه الشريعة. فمسألة بقى اعتماد بعض الموبقات على انها من وسائل القرب والوصول الى الله، زي السماع والرقص والاختلاط الماجن، وزي السكر، سكر بانواع المسكرات المختلفة، ده للأسف بيعتمد عنده. يعني انا حاولت ان انا ادي نبذة مختصرة عن الامر، سواء بقى في التأصيل، سواء في طريقة التعامل مع هذا الاتجاه الفكري، سواء بتاريخ الظهور ومراحله المختلفة والمخالفات اللي بيننا وبين الصوفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.